إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن بعد. أولا شكر الله صاحب الديوانية دعوته، وشكر الله لكم حضوركم، ونسأل الله تعالى أن تقبل منا ومنكم أجمعين. يعني لو لم نخرج من هذه المجالس إلا بأن تحفنا الملائكة ويذكرنا الله من عنده، وفي آخر المجلس قال قوم مغفر لكم لكفى بها نعمة. حديثي معكم إخواني الكرام عن سورة الكهف. هذه السورة العظيمة التي توسطت القرآن الكريم وجاء فيها فضائل كبيرة، حتى قال عليه الصلاة والسلام من قرأ العشر الأول من سورة الكهف عصم من الدجال، وهذا الحديث صحيح مسلم. فهي تقي من أعظم فتنة، وهي فتنة الدجال. وجاء في السنن وحسنه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاءت له ما بين الجمعتين، وفي رواية أضاءت ما بين يعني من تحت رجليه إلى السماء. وحقيقة المتأمل لمعاني هذه السورة فعلا يجد هذا النور الذي تقذفه هذه السورة في قلب صاحبها. سورة الكهف تحب أن تقرأ كل جمعة لفائدة عظيمة الآن إن شاء الله ستتضح، لأنها تعالج الناس معالجة كبيرة جدا في أكثر الفتن التي يواجهونها. سورة الكهف يقول العلماء أن مقصدها الوقاية من الفتن، الوقاية من الفتن، يعني فهي يعني على اسمها كهف، كهف فأو الكهف، لأنك أنت إذا دخلت الكهف وقيت من المطر والغبار والهوام والسباع، فالكهف يحمي من يدخله. وهكذا السورة هذه المباركة تحمي وتوجه وتحفظ بإذن الله تعالى من الفتن. الفتن التي تواجه الإنسان في حياته يعني خمس فتن رئيسية نقول هي الأشد. فتنة في دينه، فتنة في ماله، فتنة في علمه، وفتنة في منصبه، وفتنة في المرأة، فتنة النساء. فتنة النساء أفردها الله سبحانه وتعالى بسورة خاصة اللي هي سورة إيش يعرف، هي السورة التي انفردت في علاج وبقاية من فتنة النساء. أحسنت، سورة النور. سورة النور ذكرت 14 علاجا لهذه القضية، والأربع الأول ذكرتها سورة الكهف. وطريقة القرآن في استعراض هذه القضايا أن الله تعالى يذكر لنا مثلا عاليا جدا في هذا الباب، بحيث لما يأتي أحد يصاب بنفس الفتنة يقال له في نموذج موجود في القرآن والله تعالى ذكره لعلاج هذه المشكلة. فعندنا فترة الدين ذكرها الله تعالى في سورة الكهف في قصة أصحاب الكهف والرقيم. وفتنة المال ذكرها الله تعالى في قصة أصحاب الجنتين، صاحب الجنتين ومعالجة أخيه معه. وفتنة العلم ذكر الله تعالى في قصة موسى مع الخضر. وفتنة المنصب ذكر الله تعالى في قصة ذي القرنين. المتأمل لهذه القصص يجد فيها أشد ما يكون من الفتن. يعني مثلا قصة أصحاب الكهف، الملك كان كافرا، ملكهم كان كافرا، وهم كانوا فتية قلة، قيل ثلاثة أو خمسة أو سبعة كما تعلمون ما جاء القرآن. الله أعلم بعدتهم. نعم الله أعلم، ما يعلمهم إلا قليل. هؤلاء خلينا نقول على أكثر عدد سبعة كانوا أمام أمة كاملة تقاوم دينهم وتبطش بمن يخالف هذا الدين. فإذا فتنتهم في الدين فتنة عظيمة جدا، حتى وصلت إلى أن السلطة هي التي تقاومه وتفتنه في دينه. يعني بعض الناس قد يواجه مشكلة في دينه، مثلا في بلد غير مسلم مثلا، فلا يجد من يعينه وما يجد كذا، لكن في الأخير يعطون حرية في اختيار دينه. يعني خلينا نقول فتنة جزئية. أحيانا يكون إنسان في عائلة ولا يعينه أب أو أم أو إخوة، فيواجه فتنة في دينه. أحيانا يكون مثلا لا يجد صحبة، يعني يكون فيه فتن لها صور كثيرة. لكن من أشد الفتن أن يكون الذي يقاومك ويحارب دينك هي السلطة، فتطاردك في كل مكان. وكانت الجريمة من يتدين بدين هو القتل، فاضطروا في الأخير إلى الهروب إلى الكهف كما تعلمون القصة، والابتعاد عن القرية كلها. حتى جاء في بعض التفاسير أنهم كانوا أبناء ملوك، يعني كانوا أيضا هم ليسوا ناس عاديين، كانوا لهم يعني أباءهم ملوك ومراء وكذا. فالله تعالى قال فأول كهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، حتى الشمس تراها تزاور عن كهفهم ذات اليمين، يعني تميل ذات اليمين وتقرضهم ذات الشمال إلى آخر الآيات. لما انتهى الله سبحانه وتعالى من القصة تبدأ الآن الهدايات والدروس والعبر في التعامل مع هذا. فتجد مثلا في نهاية قصة أصحاب الكهف يقول الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، اللي هم يعني اصبر نفسك مع من يعينك على دينك، من يعينك على الاستقامة. هؤلاء الذين ينبغي أن تصبر نفسك معهم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. طيب هذا الوصية الثانية، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. احذر من الغافل، هذا ترى بيشغلك بيبعدك عن دين. ايش علامة هذا الغافل؟ تبع هواه، ليس له هدف الا انه يتبع هواه. وكان امره فرطا، يعني من شدة ضياعه منفرط امره، لا صلاح في زوجة ولا أبناء ولا في عمل ولا في كذا، مفرغ. طيب وصية ثالثة، وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أنت أصدع بدينك ولا تتنازل، ومن شاء فمن شاء منه فمن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها إلى آخره. فإذا الله سبحانه وتعالى أعطانا نموذج عجيب لنحتذي به. نفس الشيء في فتنة المال. فتنة المال هذا صاحب الجنتين أعطى الله تعالى يعني بستان أو مزرعة مذهلة صراحة، يعني كانت مزرعة كبيرة ويجري فيها النهر، وهذه المزرعة حففناها، يعني جعلنا حافتها نخل، جنتين حافتهم نخل، وبين النخل زرع، وجعلنا بينهما نهرها، نهر يمر خاص، نهر كامل بين المزرعتين، فموقعها خطير، تثمر ثمار جميلة. حتى انه قال في نفسه من شدة افتتانه بهذه المزرعة، قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا، لا يمكن ان تبيد هذه ابدا او تنتهي. فتن في ماله، بعدين انتقل لفتن اكبر، وما اظن الساعة قائمة أبدا، ما في ساعة خلاص، هذا ما في شيء أعظم من اللي أنا فيه. شوف عبد الله المفتان وين وصل. وبعدين حط له خطرة جاعة وقال ولا أردت يا ربي لا أجد أن خيرا من أقل، ما دام أني أن الله أعطاني هذا في الدنيا إذا أنا كيف بيعطيني أكبر لو كان في آخرة بعد، هو حاطها احتمال. يعني بدأ الآن الموعظة له عن طريق صاحب، وقال له صاحبه وقاله أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه والله ربي ولا يشرك بربي أحد، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني لا تغتر بها. المهم رفض هذا كله، يقول الله تعالى وأحيط بثمره، يعني كل ثمن هذا محيط به، إما جاءه إعصار نار احترقت ما بقي منها شيء، بدليل إيش؟ أن قال فأصبح يقلب كفيه. تعرفون واحد إذا خسر ها يقوم إيش يصف كذا يقول إنا لله أفلس. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك ربي أحد. يقول الله تعالى ولم تكن له فئة، يعني فئة ينصره من دون، ما عندها أحد ها ينصره من دون الله، وما كان منتصرا هنالك، يعني هنا تعرف أن الولاية لله، أن الناصر والحافظ والمعين هو الله سبحانه وتعالى، وليس مزرعة وليس مال وليس كلام. فبعدين جاءت أيضا توجيهات المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لكن الباقيات الصالحات اللي هي الأعمال الصالحة خير عند ربك ثوابا وخير أملا إلى آخر. الفتنة الثالثة فتنة العلم، طبعا تحتاج نأخذ الحديث اللي في الصحيحين حتى يعني ندرك معناه، وأنا حقيقة ودي أقف قليلا مع قصة موسى مع الخضر. موسى عليه السلام كما جاء في الصحيحين سأله رجل فقال له من أعلم الناس، فقال أنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فعتب الله عليه أن لم يرد العلم له، يعني كان الأولى في موسى إيش يقول؟ الله، نحن كلنا عند الله سبحانه وتعالى معنا. فقال له الله تعالى يا موسى بل عبد الخضر يعني يعلم. فانطلق موسى عليه السلام يبحث عن الخضر، وقال له الله تعالى من علامة أنك تجده أنك تأخذ معك حوت، يعني سمكة، ترى الحوت السمكة وليس الحوت في مصطلحنا الكبير، لا الحوت يطلق على كل ما كل سمك يسمى حوت، حتى ترى في بلاد المغرب العربي إلى الآن يسمونها حوت، يعني سمكة يسمونها حوت. نعم هذا هو الأصح. فكان معه مكتل، المكتل الذي يكال به، تعرفون مكتل مثل في في في في زكاة الفطر نكيل الصاع. فكان معه مكتل وفيه ماء وحط فيه سمكة، فقال له الله سبحانه وتعالى لموسى إذا فقدت السمكة ستجد الخضر، واذهب إلى مجمع البحرين. وفعلا طلق إلى مجمع البحرين ووجد الخضر، قصة اللي تعرفونها. وطلب موسى أن يصاحبه، فصار له المواقف الثلاثة اللي تعرفون، وهذه سأرجع لها بعد قليل يعني. لكن كان فيها أدب عظيم جدا. في آخر الحديث الصحيحين قال الله، قال الخضر لموسى رأى طيرا ينقر في الماء ويأخذ يعني من النهر يشرب يعني. فلما رفع الطير منقاره نقضت نقطة، فقال يا موسى ما علمي وعلمك وعلم الأولين والآخرين إلى علم الله إلا كما ينقص هذا الطير من هذا البحر. شفت النقطة هذه اللي هذا ترى علمنا إلى علم الله سبحانه وتعالى. بعدين جاءت فتنة المنصب في قصة ذي القرنين، وذكر الله تعالى فيها أن هذا الرجل ملك الدنيا وذهب شرقا وغربا، وكان يعني حصلت له قصة معروفة في خدمة الناس، كان يبذل جاهه للناس مجانا، هل نجعل لك خرجا، خرجا على مقابل، هل أن تجعل بيننا وبينهم سدا، قال إيش؟ مكنني في ربي خير من فلوسكم، بس فاعينوني بقوة أجعل بينك وبينهم رغم، آتوني زبر الحديث، زبر قطع الحديث، حتى فقام يكدس الحديث حتى إذا ساوى بين الصدفين يعني قمة الجبلين، إذا الحديد تكدس حتى وصل القمة. بعدين نفخ عليه نارا قالوا فوقها حتى أفرغ عليه قطر النحاس المذاب، فأفرغ على الحديد نحاسا مذابا وأصبح سدا منيعا قلبه من حديد وظاهره من نحاس، فلا يستطيع أحد أن يرقاه ولا أن يخترق لأنه أملس، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبه. قال هذا رحمة من ربي. هذا الدرس الثاني، أن أصحاب المناصب دائما يبالغون بالافتخار في إنجازاتهم، هذا إيش قال؟ هذا رحمة من ربي، ما الله تعالى، فضل من الله، ليس مني، ليس ليس يعني فضل مني ولا قوة، هذا من الله سبحانه وتعالى. بينما أصحاب المناصب دائما ونحن قمنا وسوينا وأنجزنا وكذا، يبالغون حقيقة يعني. فالواجب هو نسبة الإنجاز والفضل إلى الله سبحانه وتعالى. أرجع معكم إلى قصة موسى مع الخضر. موسى مع الخضر حصلت له ثلاث مواقف كما تعلمون. حقيقة الأمر الثلاث مواقف هذه هي ثلاثة نماذج للقدر. يعني هذه القصص الله تعالى قدرها لموسى ليس هكذا يعني من غير تقدير، لا، ليست عفوية، إنما جعل الله تعالى في كل واحدة نموذجا لقدر من قدر الله. وأشرح لك أول أقدار الله، نوع الذي أنت ترى فيه شرا يحصل لك ثم تراه يعقبه خيرا. نعم. أنت تراه، ترى فيه عشان تحبه. أحسنت، عشان تحبه شيئا وهو خير لك. فأحيانا يحصل لك شر وتتضايق وتتألم ثم تعرف بعد ذلك أنه خير بما تراه مما يعقبه من خير. ونموذجه قصة أصحاب السفينة. أصحاب السفينة كما جاء في الصحيحين أخذوا موسى والخضر بغير نول. ما غير نول؟ ها؟ أجر. أحسن، غير أجر يعني. بلاش. فموسى قبل أن ينزل، لما طبعا هم ركبوا معه السفينة، فأخذوا من ضفة هذا النهر إلى الضفة الأخرى. فقبل أن ينزل الخضر اقتلع لوحا، أحد ألواح السفينة اقتلع. فقال له موسى، يعني قوم نقلون بغير نول، هكذا تفعل بهم؟ يعني لماذا فعلت هذا بهم؟ فقال له موسى الخضر يذكره بالشرط، ألم أقل إنك لم تستطيع ما صبرت؟ أنا قلت لا تكلم. أي قلت لك لا تكلم ولا تسألني حتى أحدث لك منه ذكرى. ستجدني إن شاء الله صابرا. صحيح. قال لا ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك. المهم فعلا لما اكتشفوا أصحاب السفينة الخرق، خرق السفينة الذي احدثه، إيش حصل في نفوسهم؟ حزن وضيق طبيعة الحال يعني. نعم. سفينتهم التي عليها رزقهم. إيه. مساكين يعملون في البحر، مساكين يعملون في البحر، هذا شغلهم عليها. فحزنوا وضاقوا من هذا الأمر والمصيبة التي حصلت لهم. ثم وهم في هذا الحزن والضيق والهم، جاء أصحاب الملك لأخذ السفينة الصالحة. فبدأوا يمرون على السفن، أي سفينة صالحة أخذوها، السفينة اللي فيها عيب تركوها. فوجدوا أن السفينتهم تركت ولم يأخذها أحد، فحمد الله على هذا العيب الذي حصل، لأن بسببه حفظت السفينة. إني أما السفينة فكانت للمساكين يعملون في البحر فأردت على عيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. كان قراءة ابن عباس يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. إذن النوع الأول من معقدة الله أنك ترى قدر الله المؤلم ثم ترى ما يعقبه من خير. هذا النوع الأول، وهو الأمر مهم يا أخواني تعرفون أن الله تعالى لا يقدر شيئا إلا يريد أن يعقبك خيرا سبحانه وتعالى. النوع الثاني من أقدار الله وهو القدر الذي يكون مؤلما في ظاهره ويعقبه خيرا أنت لا تعلمه. يعني لا تختلف عن الأولى. نعم. الأولى رأى الخير ورأى أن هذا الخير جاء بسبب هذا الشر. نعم. الثانية لا، رأى شرا وقع له ثم عقبه الله تعالى خيرا، لكنه لا يدري أن هذا هو عاقبة هذا. نعم. لاحظوا الآن المثل الذي ذكره الله سبحانه وتعالى. مر موسى والخضر على غلام، رجاء الصحيحين هكذا، فأخذ برأسه فاقتلع. مشهد مرعب. قتل غلام وقطع راسه، يعني بالتصنيف الحالي الإعلامي يسمونه إيش؟ إرهابي يسمونه داعشي ولا إيش؟ وحاشا أنبياء الله عن ذلك، هو ما يفعل هذا إلا لوحده. المهم الآن ماذا لما اكتشف أبوه وأمه هذا الأمر، اكتشفوا أن ولدهم قتل بأبشع طريق، ما الحزن الذي أصابهم يا إخوان؟ حزن عظيم جدا، صرنا حزن وضيق وهم وكذا، لكن الله سبحانه وتعالى أخلفهم غلاما أبر منه، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. طيب جاءهم ولد أكثر ذكاء وطهرا ونقاء وإيمانا وأكثر رحما وصلة رحم وقياما ببر الوالدين، ولا زالت لوعة موت الأبن الأول موجودة في قلوبهم، ولم يعلموا أن قدر الله كان بإهلاك هذا الولد وتعويضهم بخير منه، وأن هذا مكان هذا. هل علمهم بهذا؟ لا، يمكن إلى أن مات هم يرون أن في واحد قتل ولدنا، وأنه كذا، ويمكن يتهمونه بالإجرام والفساد وكذا. صح؟ فأحيانا يحصل لك من أقدار الله ما لا تعلم أن الله يريد به أن يعقبك خيرا، ويحصل لك خير ولا تشعر أن هذا الخير مرتبط بذلك القدر المؤلم الذي حصل لك، فحرمت من خير تظنه للوهلة الأولى أنه خير، لكن الله تعالى يريد أن يعطيك شيئا أكبر. إذا الفرق الأول والثاني، الأول عرف أن هذا القدر المؤلم أعقبه هذا الخير، الثاني رأى الأمرين، رأى القدر المؤلم، لكن ماذا رأى؟ أن هناك اتصال بينهما. النوع الثالث من أقدار الله سبحانه وتعالى إخواني، ما يكون خيرا لك ولا يمكن أن تراه حتى في حياتك. يعني إنسان يعمل صالحا ويعمل خيرا ويعمل كذا، ثم لا يرى نتيجة هذا الآن، لكن الله سبحانه وتعالى يرصده له حتى في ذريته. قصة الجدار، الآن هذا الرجل كان صالحا وعابدا، وكان يعني ادخر قليلا من المال لأبنائه، وتوفي وهم أيتام، فسخر الله له أعظم رجلين في على وجه الأرضية في ذلك الوقت، وهم من موسى والخضر، بنوا له الجدار مرة أخرى الذي كاد أن يسقط. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالح، أبوهما اللي مات هذا كان صالحا، فلصلاح أبيهما حفظ الله له أبناء الأيتام. طيب هو القدر المؤلم الموت حصل له ومات، ولم يرى نتيجة هذا القدر المؤلم، وما يريد الله تعالى أن يفعل له، لكن هذا الخير حصل في ذريته، في ذريته الله تعالى حفظ له ماله وسخر له نبي ورجل صالح أو نبي أيضا على الخلاف من العلماء في حفظ ماله، وجعل الله تعالى المال محفوظا لهما حتى يفرغ، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج ذاك الزمن رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. شوف هذا كله، ترى ما هو مني ولا فعلت شيء إلا بوحي وأمر من الله، وهذا هو قدره. يعني نخرج من هذا فإخوان أن الإنسان إذا حصل له مصيبة مشكلة هم يصبر ويحتسب ويدعو الله تعالى بالفرج، وليعلم أن أمر الله كله خير، إما أن تراه أو سيأتيك خير لا تشعر أنه في اتصال بينه وبين هذا القدر الذي حصل لك، أو يعقبك في ذريتك في أبنائك، يعوض الله تعالى هذا القدر. يعني مشكلة الناس الآن كثير منهم إذا حصل له قدر مؤلم يجزع ويتسخط ويتغاير ولا يشعر بأن الله تعالى كل أقداره خير، حتى ما قد تظن أنه شر إلا أنه خير. أحد الإخوة طالب في النرويج، وكان عنده اختبار في الجامعة هناك، ما أدري تكنولوجيا هندسة، المهم يعني إحدى التخصصات، وكان يقول جلست يومين وأنا يعني أجهز للاختبار، ودرست دراسة رائعة جدا يعني، وباقي على الاختبار يوم. كان فيه رحلة بالسفينة، عندهم رحلة هذه الرحلة تأخذ تقريبا 8 ساعات، رحلة بس جميلة يعني تمر على أغلب المنطقة وكذا. فيقول أنا أردت أني يعني أكافئ نفسي ونفس شوي عن ضيق الدراسة وكذا، فرحت وحجزت على هذه السفينة. يقول إحنا ننتظر أن تمر السفينة، تخرج السفينة، وجدت ورد جميل جدا يكون على الميناء. يقول فقطفت وردة. يقول أول ما قطفت وردة ولا الشرطي يمسكني، ممنوع شلون تأخذها، طبعا بالنرويجي، طبعا مو بال أقول باللغة النرويجية يعني. المهم أخذوه التحقيق وسجنوه يوم على ذمة التحقيق. على وردة. على وردة. أيوة. والاختبار بكرة. أيوة. وراح الاختبار. راح الاختبار. ولما خرج من السجن ثاني يوم بكفالة وكذا، وجد أن السفينة غرقت. لا إله. ومات كل الذي فيها. ولم يبق إلا هو. يقول يا جماعة أنا لما خرجت من السجن يقول غاية من السخط والضيق والهم والاختبار، وأنا اللي صار لي كذا، يقول يوم علمت أن الله سبحانه وتعالى حفظني من غرق السفينة، قلت اللهم لك الحمد يا ربي، لك والله أن قدرك يا ربي عظيم، وأنا زعلان على الاختبار بغيت أموت. فكم من الأقدار المؤلمة اللي تحصل لك، لكن هي حقيقتها حفظ لك وإبعاد لك عن شر، لكن قد ترى وقد لا ترى وقد يحصل في مخلوق. يعني هذه خلينا نقول إطلالة سريعة على سورة الكهف وبعض معانيها وبعض مقاصدها، وإلا كلام الله تعالى يعني مليء بالفوائد والحكم. بس الله تعالى يعني يفتح علينا وعليكم في فهم كتابه والعمل به، وأن يغفر لنا ولكم. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم.